إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا زلنا مع سورة الرحمن، وفي الآيات الأولى منها، وسبق أن تناولنا بالشرح والبيان بعض الآيات التي لا تزيد عن 5 أو 6 آيات. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الصورة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. كما سبق وأن بينا أن الله تبارك وتعالى عدد في هذه الصورة الكريمة بعضا من آلائه ونعمه التي أصبغها على عباده، وهذه النعم منها الظاهرة ومنها الباطنة، وكلاهما يستوجب الشكر وعدم الكفر، شكر الله عز وجل على ما أنعم وأصبغ به من النعم، سواء كانت هذه النعمة نعمة ظاهرة أو باطنة، أو كانت نعمة دينية أو دنيوية. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى افتتح هذه الصورة باسم من أسمائه الدال على رحمته، وهذه الرحمة هي رحمة عامة ورحمة خاصة، عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وحتى المخلوقات الأخرى أي البهائم أيضا، فهي ترحم وتصلها هذه النعمة من الله عز وجل التي هي الرحمة. وهناك رحمة خاصة هي رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، لأنه عز وجل يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الله تعالى بالمؤمنين في الدنيا بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وكذلك رحمته بهم من حيث أنه أسبغ عليهم هذه النعم الكثيرة التي يشاركهم فيها عامة الخلق، نعمة الأكل ونعمة الشرب ونعمة النوم ونعمة الفرح ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، هذه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الحكمة أن الله عز وجل بدأ هذه الصورة التي عدد فيها كثير من النعم، لأن هذه النعم في الحقيقة هي دليل على رحمته جل وعلا بالخلق. كل ما يصيب الناس من نعم، وكل ما يدفع عنهم من النقم، سواء شعروا بها أو لم يشعروا بها، فهذا يدل أو هو أثر من أثار رحمته جل وعلا بخلقه، سواء شعرنا بهذه الرحمة أم لم نشعر بها. ولهذا بدأ الله عز وجل بعد قوله الرحمن قال: علم القرآن، بدأ بما هو أعظم من حيث النعمة ومن حيث المنة ومن حيث الإكرام، بدأ بنعمة الدين. ثم ثنى بنعمة أخرى وهي نعمة خلق الإنسان، لأن خلق الإنسان، إيجاد الإنسان، إنشاؤه في هذه الصورة الكاملة التي يتميز بها على كثير ممن خلق الله عز وجل، هذا أيضا من نعم الله تبارك وتعالى، وهو أثر من أثر رحمته سبحانه وتعالى بالخلق. لكن قدم نعمة الدين على نعمة الخلق، مع أن نعمة خلق الإنسان مقدمة على الدين، لأن الرسل الذين جاءوا بالدين خلقوا من قبل وأوجدوا، ثم بعد ذلك بعثهم الله سبحانه وتعالى كأنبياء ومرسلين يعلمون الناس ويدلونهم على الطريق الذي يوصلهم إلى ربهم عز وجل. لكن بدأ الله عز وجل بما هو أجل وأعظم، لأن نعمة الدين من وفق إليها وعرف قدرها وأدى شكرها فإنه لا يضره إن حرم النعم الأخرى، ولهذا نعمة البصر هي من أجل النعم، ومع ذلك قد يفقدها الإنسان وقد يحرم منها، ولكن إذا حرم منها ليس معنى أنه حرم من كل شيء. ولهذا تجد أحيانا بعض الناس الذين حرموا هذه النعمة، نعمة البصر، لكن الله عز وجل عوضهم ورزقهم بدلها الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وجد أئمة أعلام لم يتمتعوا بنعمة البصر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، علامة عصره الذي ألف وكتب ونصح ونبه وإلى غير ذلك من أعمال، ولم يكن عنده بصر ولم يرى الناس، لكن كان في نعمة عظيمة أن أبدله الله سبحانه وتعالى بنعمة هي نعمة العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، ونعمة الإيمان. لكن الإنسان أحيانا قد يؤتى أو يؤتيه الله عز وجل كثير من النعم، عنده المال وعنده الذرية وعنده الصحة وما يحتاج إلى شيء مما يحبه الناس ويسعون لأجل تحصيله، عنده كل شيء، يعني كل شيء يرهن الإشارة، بمجرد أن يفعل كذا يجد ما يتمناه، يجد ما يطلبه. ولكن إذا كان محروما من نعمة الدين فلا شيء، ولهذا أمثال هؤلاء الناس تجدونهم في أشقى حالة، لأنهم لا يعرفون السعادة، لأن السعادة لم يجعل الله عز وجل في المال ولا في الجمال ولا في الملذات ولا في الشهوات، كما يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هم السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. ثم إن الله عز وجل في هذه الصورة ذكر أيضا عباده بنعمة عظيمة أيضا، هي نعمة البيان ونعمة النطق، وهذه أيضا من أثر رحمة الله عز وجل بالخلق، وهو الذي يتميز به الإنسان عن غيره. الحيوان لا ينطق، وإذا خوطب لا يفهم، وإذا أراد أن يعبر عن شيء فيه لا يستطيع أن يوصله إلى غيره. نعم الحيوان الله سبحانه وتعالى جعل له لغة، لكن لغة على قدره، قد يفهمها من الحيوان من هو من جنسه، ولكن لا يستطيع أن يتخاطب مع الخلق. لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه البيان، يفهم ويفهم، يسمع ويتكلم، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: علمه البيان. فالله عز وجل هو الذي علم الإنسان هذا البيان، مع أنه لما خلقه أخرجه من بطن أمه لا يعرف شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن بعد ذلك جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كما قال الله عز وجل. وهذه آلة البيان، السمع والبصر والأفئدة التي هي القلوب، لأن القلب هو الذي يعي وهو الذي يفهم، والأذن هي التي تسمع، والبصر هو الذي يرى، وبه يكتب الإنسان وبه يقرأ الإنسان هذه من أعظم النعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثير ما يخصها بالذكر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه عز وجل لما ذكر هذه النعم في مطلع هذه السورة ذكرهم أيضا بنعم أخرى قد سخرها الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان، لمصلحة العباد ومنفعتهم: الشمس، القمر، النجوم، الشجر، هذه مسخرة للإنسان. وكم فيها من نعم، وكم فيها من آلاء، وكم فيها من منافع. الله سبحانه وتعالى ذكر العباد بما في هذه الآلاء وهذه النعم من رحمات ومن منافع تصلهم. فبدأ بالشمس والقمر وهما آيتان عظيمتان مما خلق الله عز وجل، سخرهم الله سبحانه وتعالى للإنسان: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. ويقول الله عز وجل هنا: والشمس والقمر بحسبان. حسبان أي بحساب دقيق، حساب دقيق متقن ليس فيه خلل، ليس فيه اضطراب، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما يقع هذا الخلط أن يأتي الليل في وسط النهار، أن يأتي الليل والشمس لا تزال في رابعة النهار، أو يأتي القمر ليضيء في عز النهار. لا، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار. وجعل الله عز وجل دورانهما وسيرهما في هذا الفلك العريض وفق نظام دقيق. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى المنفعة في ذلك، قال: لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء فصلناه تفصيلا. فالشمس والقمر بحسبان، لا يمكن أن يحدث خلل أو اضطراب في سيرهما على طول السنين منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ومنذ أن خلق الشمس والقمر فيهما. ثم قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. هذا أيضا من آيات الله عز وجل العظيمة. النجم، من علماء من قال أنه النجم المعروف الذي في السماء، ومنهم من قال أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وقال به بعض السلف. لكن الأظهر أن النجم مراد به هو النجم الذي في السماء، لأن الله عز وجل بيّن أن من يسجد له النجم والشجر والدواب وكثير من الناس، كما في سورة الحج، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لكن النجم يطلق أيضا على النبات الذي لا ساق له، وهذا من قال به لأن فيه مقابلة، تكلم عن الشجر يعني عن النبات الذي يقوى ساقه وتتفرع أغصانه وتنبت أوراقه، وهذا هو الشجر. والنجم الذي هو النبات الذي لا يصعد إلى السماء وإنما يتشعب ويسري ويمشي على الأرض، وسواء قلنا بهذا أو هذا فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومنها ينتفع الخلق، الشجر فيه فوائد عظيمة، يستظل منه الناس ويأكل منه الناس وينتفع الناس بأوراقه حتى لحيواناتهم وأنعامهم ودوابهم، وأيضا يستعمل خشبه وحطبه لفائدة عظيمة. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذا كله من منافع الشجر. فالله سبحانه وتعالى ذكر العباد بهذه النعمة العظيمة التي هي أثر من آثار رحمته جل وعلا، فقال: النجم والشجر يسجدان. يسجدان لله، ينقادان، لأنه ما من مخلوق إلا وهو ينقاد لله سبحانه وتعالى، لأمر الله عز وجل الكوني القدري. حتى هذه الحيوانات التي لا نفهم خطابها فهي تسبح لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكما للحيوانات وكل ما خلق الله عز وجل تسبيح خاص به، فكذلك لهذه المخلوقات سجود يختص بها. ليس السجود الذي نعرفه نحن، السجود الذي في الصلاة، أو السجود عند قراءة القرآن، أو عند السجدة التي تكون في القرآن، وإنما هو سجود يليق وخاص بهذه الحيوانات هذه المخلوقات. ثم بعد هذا يقول الله عز وجل، وأظن أني قد وقفت عند هذه الآية، يذكر أشياء أخرى مما خلق الله عز وجل، مما يراها الناس ويشاهدها، وهي أيضا من آيات الله عز وجل الدالة على ماذا؟ على كمال قدرته وكمال علمه وكمال سلطانه وكمال ألوهيته وكمال ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الحق الذي ينبغي أن يتوجه إليه العباد وأن يصرف كل العباد له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء هي معروفة التي فوقنا، ذلك الجرم العظيم الذي أحاط بهذه الكواكب أو بالأجرام السابحة في الفضاء وعال عليها. ولهذا يقول الله عز وجل في السماء: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فوقهم بمعنى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء رفع رأسه شهد السماء، وكل ما عليك فهو سماء. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: والسماء رفعها. ورفع السماء يقتضي أولا خلقها، يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماء، إما أن خلقها ثم رفعها، وإما أن يكون خلقها مرفوعة. لكن لما لم يقل خلق السماء معناه خلق السماء، لكن قال رفع السماء، فرفع السماء يقتضي خلقها أولا. لكن لماذا ذكر هنا الرفع؟ لأنه محل العبرة، لأن هذا الذي يشاهده الناس، أما خلق السماوات لم يشاهده الناس، ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولهذا قال رفع السماء، لأن رفع السماء يشاهده جميع الناس. ومع ذلك فإن خلق السماء وخلق الأرض من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهي مما يشاهده الناس دون، لأنه محل العبرة والذكرى. ولهذا يقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات أكبر من خلق الأرض، من خلق الإنسان، من خلق العباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومما يدل على أن هذه السماء عظيمة وأن الله عز وجل هو الذي خلقها ولا أحد يقدر على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل، يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، الأيد هنا بمعنى القوة، يعني بناها بقوة، وهذه قوة تدل على قوته جل وعلا وعلى عظمته. فلما كانت قوية إذن هذا يدل على أن الذي خلقها أقوى منها. والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة. وقال في آية أخرى كما في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني هل أنتم أشد خلقا وأصعب خلقا أم السماء التي بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها؟ لا شك أن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد جعل بحكمته وبعلمه جعل هذه السماء سقف المخلوقات الأرضية. كل ما خلق الله عز وجل على هذه الأرض فسقفه ماذا؟ السماء. ولهذا يقول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. جعل الله عز وجل هذه السماء جعلها كالسقف، كالسقف الذي يكون في البيت، فكذلك جعل السماء بالنسبة لجميع ما خلق الله عز وجل. فكل ما على الأرض تظله السماء، لا يمكن أن يخرج إنسان أو حيوان أو شيء مما خلق الله عز وجل عن هذه السماء ما دام موجودا في الأرض، إلا أن يكون في السماء كالملائكة. أما الذين خلقهم الله عز وجل على هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض، فإن السماء تظلهم أينما كانوا وأينما توجهوا وحيث محلوا. ولهذا قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، يعني يعرضون عن هذه الآية العظيمة التي إن تأملوا وتدبروا فيها قادتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والاعتراف به جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ما دام في هذه السورة، سورة الرحمن، قال: والسماء رفعها، أشار في آية أخرى بأن الذي رفعها هو الله عز وجل، لكن رفعها على شكل عجيب، لأن الرفع في الغالب يكون بشيء يعين على رفعه. الآن ما تستطيع أن ترفع صخرة أو ترفع شيئا إلا إذا أتيت برافعة مثلا ترفعها إلى ذلك المكان، ولا يمكن أن تثبت في جهة عليا إلا إذا أمسكتها بقوائم أعمدة ترتكز عليها وإلا سقطت. كل شيء مرفوع لابد أن يكون مرتكزا على أعمدة، عمود أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم أن يكون مرتكزا عليها، لأنه إذا لم تكن هناك أعمدة لا يمكن أن يتماسك وأن يبقى في الهواء هكذا. فقالوا الجاذبية الآن معروف، أي شيء تضعه في الهواء يسقط مهما كان. ولكن الله سبحانه وتعالى رفعها كما قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، رفعها بغير، وهذا من دلائل القدرة، من دلائل قدرة الله عز وجل التي لا يقدر عليها الخلق أبدا. بعض العلماء قال بغير عمد ترونها، أي أعمدة لا ترونها، وقيل رفعها بعمد لكن لا ترى هذه الأعمدة، يعني رفعها بعمد لكن لا يراها الإنسان. وهذا أيضا من دلائل القدرة، أن يكون الشيء موضوعا على عمد ولكن أنت لا ترى ذلك العمود أو لا ترى تلك الأعمدة، هذا أيضا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل بأنه هو الذي رفع هذه السماء أو رفع السماوات، قال بغير عمد ترونها. ثم يقول الله عز وجل بعد هذا، أي بعد قوله والسماء رفعها، قال ووضع الميزان. الميزان، الأصل في الميزان هو أداة الوزن المعروفة، أداة الوزن والعدل الحسي الذي توزن بها السلع والبضائع، هذا الأصل في الميزان الذي له كفتان ولسان، هذا يسمى الميزان. ويوجد الميزان الذي يكون في القيامة الذي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقد جاءت آيات كثيرة في الحديث عن الميزان. فالله عز وجل يقول في هذه الآية ووضع الميزان. ووضع الميزان هنا قال العلماء معناه أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الأرض العدل والإنصاف، فالميزان هنا بمعنى العدل والإنصاف. الله عز وجل لما خلق الخلق وبعث الرسل وأنزل عليهم الكتب أيضا أمرهم بأن يقيموا ماذا؟ العدل بين الناس، أن يقيموا القسط الإنصاف، فلا يكون هناك ظلم ولا تجاوز ولا طغيان، العدل والإنصاف في كل شيء، في الحكم وفي الأقوال وفي الأفعال وما يكون لك وما يكون عليك، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب العدل بين العباد في كل شيء في الأقوال والأفعال. وهذا العدل أنزله الله سبحانه وتعالى وبسطه بهذه الأرض منذ أن بعث الرسل. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انظر إلى هذه الآية وإلى عظمتها، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني لما أرسل الرسل أنزل معهم الكتاب الذي يهديهم ويبين لهم ويقودهم إلى الله عز وجل. قال والميزان، لأن الرسل نزلوا، لأن الرسل بعثوا وأرسلوا لأجل إقامة الحق والعدل بين الناس، فالظالم لا ينبغي أن يسود، والطاغي حتى وإن جار لابد أن يرجع إلى العدل والإنصاف. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بإقامة العدل الذي هو الميزان. لأن ما معنى العدل؟ أن لا يكون هناك جور، وأن لا يكون هناك حيف، وأن لا تكون هناك زيادة بغير حق. إذا كان من حقك أن تأخذ كذا عدد من شيء أو كذا من المال فهذا حقك، لا تستطيل على غيرك حتى وإن كانت عندك قوة وحتى وإن كان عندك جاه. ف فهذا الميزان هذا العدل وهذا الإنصاف لابد أن يكون بين الناس حتى بين المسلم والكافر. العدل لا يكون فقط إقامته بين الناس بين المسلمين فيما بينهم حتى بين الإنسان المسلم والكافر. ولهذا يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. يعني لا يجرمنكم شنآن قوم يعني أنت بينك وبين قوم شنآن وعداوة وبغضاء فبغضك له يجعلك تجور عليه وتظلمه ولا تريد أن يحكم بينك وبينه بالعدل. لابد من العدل لأن العدل به قامت السماوات والأرض وأنزل الله سبحانه وتعالى أنزله مع الرسل لما بعثه إلى الخلق. ولهذا آية عظيمة قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال أيضا في آية أخرى كما في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الكتاب أيضا ماذا أنزل معه؟ أنزل الميزان. والميزان هنا العدل والإنصاف. هذا تقريب ما قاله جل المفسرين. وذهب بعض المفسرين إلى أن الميزان المراد به في هذه الآية ووضع الميزان هو الميزان الآلة المعروفة التي توزن بها السلع والبضائع. وهذا قول الإمام الشنقيطي بأضواء البيان ولم أراه إلا له. فإن تقريب جميع المفسرين قالوا بالقول الأول قالوا الميزان المراد به العدل. وهو رجع أن الميزان في هذه الآية أي في سورة الرحمن أنه هو الآلة المعروفة واستدل لقوله قال بأن آية الحديد وآية الشورى التي في قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والآية الأخرى التي في سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق ليقوم الناس بالقسط. قال الميزان هناك في الصورتين أو في الآيتين في الحديد والشورى جاء ذكرهما مع الكتاب والتعبير بالإنزال قال وأنزل. لكن في سورة الرحمن لم يقل وأنزل الميزان قال ووضع الميزان. قال وعليه فإن التعبير بالإنزال إنزال الميزان هذا يعنى به العدل والإنصاف. وأما في قوله وضع فإنه يعنى به الميزان وضع الميزان الذي يكيل به الناس. واستدل أيضا لقوله قال لأن الله عز وجل يقول بعد ذلك في الآية وهو استدلال سليم لأن الشنقيطي رحمه الله من الأئمة الكبار في التفسير ولسنا نبالغ إذا قلنا أنه من شيخ المفسرين في العصر الحديث رحمة الله تعالى عليه. فيقول الله عز وجل يقول بعد ذلك في نفس الآية أو في نفس السورة ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فقوله ولا تخسروا الميزان المراد بالميزان هنا أخو الكيل وهو كقول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وكقول الله عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقول شعيب أيضا لقومه قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. فقوله هنا فأوفوا الكيل والميزان المراد بالميزان هنا ماذا؟ الميزان الذي يزن به الناس. وتوفية الميزان وتوفية الكيل هذا أيضا من العدل لأن الإنسان لو يضع الحجرة مثلا التي فيها كيلو ثم يضع بعد ذلك في الكفة الأخرى ما يكون أقل من وزن تلك الحديدة أقل هذا ما عدل. والعدل كيف يكون؟ يكون بتساوي الكفتين. إذا كانت هذه تزن كيلو فإن الكفة الأخرى ما يكون بها من سلعة وبضاعة لابد أن يكون مستوفيا لذلك الوزن الذي يكون في الكفة الأخرى يعني يكون كيلو حتى يكون يعني متساويا. بل الأفضل أن الإنسان كما قال لهم زن وأرجح. الإنسان إذا كان يبيع خاصة الباع يسلي يبيع وخاصة إذا كان الأمر يعني يتعلق بأشياء يعني صغيرة ما راش يربح فيها 10 دور ولا 20 دور زين وأرجح يعني خلي الميزان اللي فيه البضاعة هو اللي يحبط. هذا يعني باش تكون قد برأت ذمتك ولهذا يقال عن أن أحد الأئمة الوعاظ ولا أدري الآن اسمه خانتني ذكر في ضبطه يقول أنه يقال أنه دخل على أحد الخلفاء قال له الخليفة يا أمير المؤمنين قال له الخليفة يا فلان عظني يعني انصحني قدم لي نصيحة وعظني شيء ينفعني في ديني ودنياي قال له يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال الخليفة ما فائدة هذا يعني هذا يذكر به التاجر والبائع الذي يزن للناس سلعهم وبضاعهم فقال له ذكرتك بهذا لأن الله عز وجل قال ويل للمطففين الويل هو بمعنى الخسران والهلاك والثبور للمطففين وقيل أن الويل هو ويل في جهنم قال هذا وعيد الله عز وجل لمن طفف في المكيال لأخذ شيء في الميزان شيء قليل صغير ومع ذلك قال الله عز وجل ويل للمطففين قال له فما بالك بمن أخذه كله فما بالك بمن أخذه كله يعني كون الإنسان يأتي إلى آخر ويأخذ منه بضاعة هكذا سرقة أو غشا أو غلبة ويأخذها منه ولا يردها إليه ولا واحد يعتدي على إنسان فيأخذ مثلا قطعة ولا شبر من أرض ليست له ويبنيها ويسكن فيها ويقيم عليها تجارة ويعايش طول حياته وهو لا يشعر بأن هذا الذي يسترزق منه ليس له وربما قد يكون ملك اليتامى وما إلى ذلك هذا أخذه كله هذا فلا شك أن الوعيد الذي ينتظره عظيم وعظيم فسواء الذي قاله الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أن المراد بالميزان هنا هو الميزان الآلة التي توزن بها الأشياء والبضائع وسواء قلنا العدل على قول الجمهور المفسرين فإن المؤدى واحد لأن لماذا؟ لأن الميزان هذا الذي يزن به الناس هو وسيلة للإنصاف ووسيلة للعدل يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم يهدي عباده إلى هذا الميزان كيف الآن يكون التراضي بين الناس؟ أنت الآن كي تروح تشري مثلا ما يقدرش الإنسان يعني إلا إذا يكون يعني برضا هكذا وأنت تحتاج إلى تلك السلعة ما يقدرش يقول لك مثلا أعطيني كذا ويعرم لك هذا بيده ويعطيك تريد يعني ما تكونش مطمئن ولا هو يكون مطمئن فالله سبحانه وتعالى هذا الإنسان إلى هذه الآلة ميزان وهذا الميزان كان معروفا من القديم الله سبحانه وتعالى حكى عن قوم شعيب أنهم كانوا يخسرون الميزان وشعيب من الأنبياء الأولين والمرسلين الأولين جاء بعد نبي الله نوح وبعد هود عليه السلام إذن في الميزان هذا قديم ولا يزال إلى يوم الناس هذا فهذا التراضي الآن وهذا التعامل الموجود بين البشر في بضائعهم ونقل سلاعهم وتجارتهم كل هذا قائم على الكيل وقائم على الميزان لأنه وسيلة لإقامة العدل والإنصاف ولهذا أنت لما تروح واحد يوزن لك بضاعة ويقول لك بلي كيلو يسوى كذا وبعد أنت تشوف بلي كاين كيلو خلاص ترضى ما عندك يعني ما تقول علاش ما زاد ليش خلاص أنت شريت كيلو يعطيك كيلو شريت 2 كيلو يعطيك 2 كيلو فهو وسيلة لإقامة الوزن لكن لا شك أن القول بما ذهب إليه جل المفسرين وهو أن الميزان الذي وضعه الله عز وجل المراد به العدل والإنصاف هذا أشمل لأنه يشمل والأخذ بالأشمل والذي يسع جميع المعاني هذا أفضل وأولى بالأخذ به لأن العدل الميزان الذي يشتريه الإنسان يكيل به هذا وسيلة من وسائل العدل أيضا إقامة الناس للحكم إقامة الناس للعدل في خصوماتهم هذا أيضا من ما أمر الله عز وجل به ووضع الميزان ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يقيموا العدل ولهذا يقول في هذه الآية بعد ذلك ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا من الطغيان والطغيان قال العلماء هي الزيادة وتجاوز الحد ولهذا يقول الإنسان إذا طغى بمعنى جاوز الحد في الطغيان وفي الظلم ولهذا يقال عن الظالم المعروف بظلمه بأنه طاغية لأنه مشرك مبالغ في الظلم ولهذا سمي طغيان الله عز وجل قال ألا تطغوا في الميزان، أي لألا تزيدوا وتجوروا في الحق والعدل في الوزن وفي الحكم وفي الأقوال وفي الأفعال. لماذا وضع الميزان؟ حتى لا يطغى الناس في الحكم وفي الوزن وفي معاملته، يقيموا العدل فيما أمرهم الله عز وجل به. ولهذا قال تعالى بعد ذلك آمرا عباده وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا، هذا أمر من الله عز وجل يفيد الوجوب. أقيموا بمعنى أقيموا الوزن بالعدل، اجعلوا الوزن بينكم قائما بالعدل وقائما بالقسط، لأن القسط هو العدل، قائما بالإنصاف، لا تجوروا ولا تبخسوا الناس أشياءكم، وهذا حسب مقدرتكم وحسب استطاعاتكم في جميع الأمور، الأمور الحسية والأمور المعنوية. ولهذا قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي الحكم وفي كل شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذا العدل في الأرض وأنزله من السماء كما أنزل الكتب التي من السماء، وبالعدل خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وبالعدل أقام الله عز وجل أمر الدنيا والآخرة وأمر عباده به وأوجبه عليهم لتستقيم معاملتهم وتزول خصوماتهم فيما بينهم. ولهذا يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه آية يقول العلماء جمعت دستور الأخلاق، الأخلاق الذي الناس في حاجة إلى أن يتصفوا به، الله عز وجل جمعه في هذه الآية. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل إذن أمر بالعدل، وقال الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن أمر الله عز وجل بالعدل في غير ما آية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي آية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي آية أخرى كما في سورة النساء قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس، لم يقل إذا حكمتم بين المؤمنين أو بين المسلمين، إذا حكمتم بين الناس، يعني لو وقف معك كافر يخاصمك في أرض مثلا أو في شيء هو له، وجب أن يحكم الحاكم له وأن تخضع أنت لذلك الحكم ولو كنت كافرا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولا تخسروا الميزان. لا شك أن المراد بالميزان هنا هو الميزان، الآلة التي يوزن بها البضائع، والمقصود هنا لا تخسروا الميزان أي لا تخسروا الموزون، أي إذا كلتها أو وزنتها فلابد أن تكون موفيا للحق الذي طلب منك. قال تعالى ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوه، لا تنقصوا الوزن، لا تبخسوا الميزان فتظلموا الناس وتجور عليهم، لأن الله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم وإن كان قليلا. فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال عز وجل بعد ذلك منبها عباده إلى آية عظيمة لا تقل عن الآية التي ذكرها أولا، وهي رفعه للسماء. قال والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام أي من نعمه سبحانه وتعالى الكبيرة العظيمة والتي هي أثر من آثار رحمته جل وعلا أن وضع هذه الأرض، يعني بالنسبة للسماء فهي في الأرض، يعني وضعها، يعني بالنسبة للسماء أن الله سبحانه وتعالى وضع الأرض أي أنزلها بالنسبة للسماء. ولهذا الذي فوق الأرض سماء والذي تحت السماء يقال له أرض. فقوله تعالى والأرض وضعها للأنام أي أنزلها بالنسبة للسماء. وبين في آية أخرى أن هذه الأرض مهدها، وبين أيضا بأنه فرشها، وفي آية بأنه دحاها، وفي آية بأنه بسطها، وفي آية أنه ذللها، هذا كله ورد في القرآن الكريم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي ذللها لكم، أصبحت سهلة مذللة، وهذا من نعمة الله عز وجل. يعني يمكن أن يخلق الله عز وجل الأرض ولا يجعلها مذللة، بمعنى يمكن للإنسان أن يسير بها، ولهذا قال وامشوا في مناكبها. وفي آية جعلها مهدا، المهد يعني المهد السرير الذي يوضع عليه الطفل الصغير، يأنس بوجوده في هذا المهد. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأرض بالنسبة للعباد، ألم نجعل الأرض مهادا. وفي آية قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشها. وفي آية قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى ممتدة بحيث يسير فيها الناس ويمشون فيها. وفي آية قال الله عز وجل بأنه جعل الأرض بساطة، جعلها كالبساط، تعرفون البساط يعني الذي يبسطه الإنسان على الأرض يجلس فيه ويأكل فيه وينام فيه، فكذلك جعل هذه الأرض، مع أن هذه الأرض فيها الجبال وفيها الوديان وفيها البحار وفيها المرتفع وفيها النازل وفيها الصلب وفيها الرخو وفيها السهل وفيها الوعر، كل هذا، ومع أنها تدور وربما بسرعة، والله سبحانه وتعالى جعل لها الجبال كالأعمدة كالأوتاد كالرواسي تثبتها. ولهذا الإنسان إذا وجد على الأرض لا يشعر بدوران ولا يحس بشيء لا يجعله يستقر على هذه الأرض، وكأنها أرض يعني مكان لا يتحرك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، جعلها كالبساط لكم. إذن هذه آية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته، كيف جعل هذه الأرض موطأة سهلة الناس يسيرون عليها ويمشون فيها ويجلسون عليها ويزرعونها ويحرثونها ويستخرجون منها المنافع والخيرات والماء والبترول ويشقون فيها الأنهار ويحفرون فيها الآبار ويدفنون فيها الموتى، آيات كثيرة منافع عظيمة، هذا كله من نعم الله عز وجل. ولهذا ذكر الله عز وجل عباده بهذه الآية العظيمة، قال والأرض وضعها، هذه الأرض التي عليها الناس، والأرض وضعها للأنام، الأنام هي الخلائق من الإنس والجن وحتى الملائكة، الملائكة وإن كان مستقرهم في السماء لكن يوجد كثير منهم في الأرض، الملائكة التي تكتب أعمال بني آدم الحفظة، الملائكة التي تأتي إلى مجالس الذكر التي تدخل المساجد، هذه أيضا تعيش في الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض لمن؟ وضعها لمن؟ وضعها للأنام، أي للخلائق. ثم قال تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، هذه الأرض فيها فاكهة، فيها أشياء كثيرة، لكن ذكر الله عز وجل عباده بشيء يوجد في هذه الأرض، قال فيها فاكهة أي في هذه الأرض وعلى هذه الأرض توجد فاكهة. الفاكهة هو كل ما يتفكه به، كل ما يتفكه به هذا يسمى فيه فاكهة. والتفكه في لغة العرب هو الإعجاب بالشيء والسرور به، إذا أعجبك شيء وفرحت به هذا يسمى تفكه، الإعجاب بالشيء والفرح به والسرور به وطيب النفس والبال وما ينشأ عنه من المرح ونعيم القلب، هذا كله من التفكه. وسميت الفاكهة بذلك لأن الإنسان يجد في أكلها لذة وراحة وطعما. ومن آيات الله عز وجل في هذه الفاكهة أنه خلقها متعددة، متعددة الألوان ومتعددة الأشكال ومتعددة الروائح ومتعددة الطعوم، كل فاكهة تختلف عن الأخرى. ولهذا الإنسان أحيانا قد لا يستقر عنده ربما تفضيل فاكهة على فاكهة، نعم قد يحب هذا على هذا، لكن توجد أحيانا بعض الفاكهة ربما قال العنب هو أفضل الفاكهة، قد يأكل غير العنب خاصة إذا كان حلو في وقته وكان ناضجا يقول هذه الفاكهة أفضل. ويختلف الناس بطبع الحال في تقديرهم لهذه الفاكهة، وهي كثيرة، وهناك من الفاكهة ما يعيش في بلد دون آخر، ومن نعمة الله عز وجل وهي من أثار رحمته أن هذه الفاكهة لم يجعلها في موسم واحد، لم يجعلها في موسم واحد، فهي في مواسم كثيرة. ومن هذه الفاكهة ما قد يصلح لأشياء أخرى، منه ما يؤكل لوحده، ومنهم من قد يصلح مع فاكهة أخرى أو يصلح كطعام. ومن هذه الفاكهة أيضا ما يدخر، يعني يصلح لمدة، يبقى عند الإنسان مدة معينة. مثلا التمر من الفاكهة، ومع ذلك يستطيع الإنسان أن يأكل التمر طيلة السنة، وقد يوجد في بلد دون آخر. هذا كله من أثار رحمة الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل فيها فاكهة، ثم قال والنخل ذات الأكمام. النخل مع أنه من الفاكهة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره من مرة ثانية، لأن إذا ذكر شيء خاص بعد العام ماذا دل على تميزه، لأنه لما قال والفاكهة وفيها فاكهة يدخل فيها التمر الذي يأتي من شجر النخيل، لكن لما أعاد ذكره خصه بالذكر، هذا لكثرة منافعه، لأنه من أطيب الثمار ومن أطيب الفاكهة. ولهذا قالوا أن التمر هو حلوى وغذاء وفاكهة، ولهذا الناس أحيانا تقدم التمر في كل هذه الأحوال. إنسان يشرب قهوة مثلا يحط لك تمر ويأكل مع قهوة الصباح، الإنسان يشرب يأكل التمر وهذا جائز، ولو أعطاها إنسان إياك ما تنكر عليه هذا. إذا جاء الغداء مثلا أو العشاء وضع لك مع الطعام التمر تأكله أيضا ولا تنكر، لأنه يعني قد يكون غذاء. وأحيانا قد يقدم لك في الغداء يقدم لك التمر والحليب، يقول لك هذا غداء وتأكله وتتغدى به، نعم، وهو غذاء كامل بطبيعة الحال. وأحيانا قد يعطى مع الفاكهة تأكل وتشبع، وبعد يؤتى لك بالفاكهة ويكون من بين الفاكهة التمر. ولهذا فالتمر غذاء كامل يغذي الجسم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة من الشجر كمثل المؤمن، شبه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة التمر التي هي النخلة شبهها بالمؤمن. إن شجرة من الشجر مثل المؤمن، فهذا يدل على فضلها وأنها من أفضل وأنواع من أفضل وأطيب الثمار. قال والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام أي صاحبة الكم، أكمام جمع كم، والكم هو غلاف الثمرة، الغلاف التي تكون الثمرة في داخله ثم بعد ذلك تتفطر وتنشق فتخرج منها الثمرة، ويسميها العلماء بأوعية الطلع، أوعية الطلع الذي يكون التمر فيها صغيرا ثم بعد ذلك يصبح بلحا ثم بعد ذلك يصبح رطبا ثم بعد ذلك يصبح تمرا يابسا ويمكن أن يدخر. وقيل أن الأكمام هي الألياف التي تحيط بعنق النخلة، والعلماء يطلقون الأكمام أو الكم على هذا وذاك. فقال الله عز وجل والنخل ذات الأكمام، إشارة إلى هذه الفاكهة المتميزة لأنها بمثابة الغذاء الكامل. ولهذا قالوا لو أن إنسان قدم له في حالة جوع مثلا وفي حالة برد قدم له التمر فإن هذا يكفيه لأن يكون نافعا له، يعني يذهب عنه الجوع ويوفر له الدفء ويعطي له نسبة السكر اللازمة للإنسان. ولهذا انظروا أن مريم عليه السلام لما كانت في تلك الحالة التي صارت إليها في المخاض، الله سبحانه وتعالى أنزل إليها رطبا التمر، ويقول أنه يعني هذا تنتفع به المرأة لما تكون في مثل هذه الحالة، حالة ضعف، لأنه يخرج منها الولد ثم بعد ذلك تتعرض إلى نزيف يخرج منها الدم، وهذا في إضعاف للجسم. بما تقوى؟ تقوى بأكل هذه التمرات، تقوى بأكل هذه الرطب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهر والشهران وربما الثلاثة ولا يوقد في بيته نار، ليس عنده ما يأكل صلوات الله وسلامه عليه، لفقره وزهده في هذه الدنيا. قيل لعائشة أم المؤمنين وما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، يعني شهرين ولا ثلاث شهور ما كاش ماكله لا لحم ولا ما يكون معه. ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان. الأسودان هما التمر والماء. لماذا سمي بالأسودين؟ هذا من باب التغليب، لأن التمر أسود وخاصة تمر المدينة لسواده، فألحق به الماء تبعا، هذا يقول للتغليب، كما يقال مثلا للشمس والقمر يقال لهما القمران تغليبا، لأن العرب إذا ذكرت الشيئين مصاحبين فإنهما يغلبان الأشهر في ذلك، يغلبان الأشهر. ولهذا مثلا يقال مثلا عن أبي بكر وعمر يقال لهما العمران تغليبا، فإذا قال لك العمران أعرف المقصود بهما أبو بكر وعمر، إذا قيل القمران المقصود به الشمس والقمر، إذا قيل الأسودان المقصود بهما ماذا؟ التمر والماء. فالماء ليس بأسود، لكن لما كان التمر هو الأشهر وهو الغذاء الأشهر ألحق به الماء تبعا. والبعض يقول بأن الأسودين المراد بهم الحية والعقرب، وقد جاء هذا في الحديث، الأسودان الحية والعقرب. محل الشاهد في هذا أن التمر هذا من أعظم الفاكهة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه كثيرا، بل ثبت في صحيح مسلم أنه قال لعائشة بيت ليس به تمر فأهله جياع، قالها مرتين أو ثلاث، بيت ما فيش تمر هذا أهله جياع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في هذا النوع من الغذاء، في هذا النوع من الفاكهة، ولهذا خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر. ولهذا النخلة آية عظيمة، النخلة آية عظيمة فيها جمال وفيها أيضا فائدة عظيمة، أن الإنسان يستفيد حتى مما فيها. جذع النخلة لما يعني تشتث من أرضها يمكن للناس أن يستخرجوا منه عصيرا يشربونه، وأيضا هذا جريد، جريد النخل الناس كان الآن حتى في الصحراء يستعملونه في أشياء كثيرة، في زراعتهم يستعملونه، أيضا في جعله كسقف البيوت، فيه منافع كثيرة جدا. لا يمكن أن نتكلم الآن لأني لست من أهل الصحراء حتى أكون ملما بمنافع النخلة، لكن النخل فيه فائدة عظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر، خصه بالذكر. وانظروا يعني هذه الشجرة العظيمة في أعاليها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى انظروا من حكمته جعل التمر الذي يستفيد منه الناس في ذلك المكان العالي. وأحيانا تجد يعني الشجر أو الذي لا ساق له أعرافه هزيلة جدا وقد تحمل الحبات الكبيرة من الفاكهة. انظروا مثلا البطيخ ولا الدلاع مثلا، الله سبحانه وتعالى جعل يعني سقانه يعني ضعيفة، ولو مسك الإنسان بيده يستطيع أن يمزقه، مع أن ذلك الساق الصغيرة وتلك السقان التي فيها أوراق يعني قليلة معدودة تحمل حبة التي قد تزن ربما 20 كيلو أو ربما أكثر، وشجر النخل الكبير العظيم ومع ذلك يحمل هذه الحبات من التمر التي يستفيد منها، وكل في كل ذلك حكمة. ولهذا يذكر يعني عن إنسان كان مع أحد أبنائه وهو في الصحراء تحت نخلة، وهو يتأمل في النخلة، فقال له يا أبتي لا أنا لا رأى الحكمة يعني من أن يكون التمر في في في في في, في, في أعلى الشجرة، يعني كأنه يرى أن الحكمة أن يكون فوق هذه الشجرة العالية شيء كبير. قالوا والتمر الأفضل يكون كالدلاع يعني في الأرض باش يستطيع الناس يأكلونه، والدلاع لما كان في حجمه الكبير لابد أن يكون في السماء. هو فهم الأمر هكذا، فيقال أنه بعد نومه سقطت تمرة على صدره فأفزعته، قام مذعورا، فقال له يعني أبوه ما الذي حصل؟ قال يعني أصابتني هذه الثمرة فقمت معذورا. قالوا هذا من حكمة، قالوا كان دلع الهيكة تفكرت والحمد عليك دلع أكبت، إذن هذه نزلت حبة تمر كل ما في الأمر أنا خلعتك. الحاصل أن الإنسان لما ينظر إلى هذه المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى هذه الفاكهة، ولهذا انظروا بهذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يعدد هذه، يذكر هذه الآية في أكثر من 30 موضعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإحنا كثيرا ما تغيب عنا، يغيب عنا هذا التفكر، نأخذ الفاكهة ونتأمل فيها ونأكلها ونشعر ونشعر بلذاذتها وبطيبها وبرائحتها، ومع ذلك يغيب عنا هذا، تغيب عنا مثل هذه الاستجابة، فنقول هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كيف ساقها إلينا وجاءت إلينا ونحن الآن نأكلها ونلتذ بها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: والحب ذو العصف والريحان. الحب هو جنس الحبوب من القمح، الشعير، الأرز، الذرة، هذا هو الحب. والله سبحانه وتعالى أذكر ذكر من الثمار التمر، فهو أفضل، أفضل الثمار. وذكر أيضا الحب، لأن الحب أو الحبوب هذه من أهم الأغذية. الناس الآن باش يعيشوا، الطعام والأنواع العجائن هذه كلها من أين؟ جاءت من الحبوب. الأرز مثلا أيضا من الحبوب، ويعيش به أناس كثيرون، آسيا كلها والخليج العربي لا يقتتون إلا من الأرز، كنت إحنا من الرز ما يعيشوش، وإحنا نعيش من السميد أيضا من القمح. نقول ما نأكلوش الخبز، ما نأكلوش، لازم نأكل الخبز في كل أحوال حاضر، ونأكل العجائن من الطعام وإلى غير ذلك والتشوخة وروح. فهذه كلها جاء من هذه النعمة، ولهذا قال الله عز وجل: والحب، الحب هو كثير، قال ذو العصف والريحان. العصف قال العلماء هو التبن، أو ما يبس من الحب، من القمح، من الشعير، وقيل هو قشر الزرع، القشر الذي يكون في الزرع، وسقانه التي تطأها بعد ذلك البهائم والدواب وتدسها أقدامه فتعصف، يعني تعصف هذه السقان فتصبح قطع صغيرة، ولهذا قال: والحب ذو العصفين، ذو العصف. وهذه آية عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحبوب وجعل في هذا الحب فائدتين. الفائدة الأولى أنه طعام للإنسان، للبشر. أنت لما تنوض هذه القمحة أو تلك الشعيرة، البشر يستفيدون منه الحب، يستعملونه بعد ذلك لطعامهم ولأغذيتهم، وينتفع بعد ذلك منه من أنعامهم ودوابهم يستفيدون منها، فالتبن المعروف والأوراق التي تيبس وتعصفها الحيوانات، ما تدسها بأقدامها فتصير قطعا صغيرة يستفيدون منها، فتأكل منها الحيوانات. ولهذا يقول الله عز وجل مذكرا عباده بهذه النعمة: متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم تأكلون منه، وأيضا هو متاع لأنعامكم. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. نخرج به زرعا، هذا الزرع يخرجه الله من الأرض، من ينتفع به؟ قال: أنعامهم وأنفسهم. وقال في سورة طه: فأخرجنا به جنات، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا أنعامكم، يعني أنتم، ولهذا الآن تصيب مثلا هذه الحقول، حقول القمح والشعير، لما ينتهي الناس من الحصد، من عملية الحصاد، ويأخذون ذلك الحب وينتفعون به، ويذهب إلى المؤسسات والشركات والمعامل التي تصيره بعد ذلك طحينا وسميدا وإلى غير ذلك، تأتي بعد ذلك العملية الأخرى، وهم أنهم يجمعون ما يبس من هذا الزرع فيجعل على شكل يعني مكعبات، وهذه بعد ذلك تصرف إلى الحيوان ليأكل منها وتكون غذاء له. ولهذا يقول الله عز وجل: أو يطلقون بعد ذلك البهائم والدواب لترعى في هذه الحقول بعد أن يحصدوا ما فيها من القمح. ولهذا يقول الله عز وجل: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى. ثم قال تعالى: والحب ذو العصف والريحان. الريحان اختلف العلماء في ضبط هذا المعنى، فمنهم من قال بأن الريحان هو ذلك النبات ذو الرائحة الطيبة، نوع من النبات ذو رائحة طيبة، وهذا معروف، توجد من النباتات ما لا يأكلها الإنسان ولا تأكلها الحيوانات، لكن فيه رائحة طيبة، يشمها الإنسان، مثلا كما النوار اليوم معروف، وهذا سخره الله سبحانه وتعالى لفائدة الإنسان. إذن ذكر الله عز وجل أيضا عباده بشيء آخر وهو نعمة، وهو الريحان. الريحان قيل فيه هو النبات ذو الرائحة الطيبة الزكية، ومنهم من قال بأن الريحان هو الزرع لما يكون أخضرا، لما يكون في حالة اخضراره هذا يسمى ريحان. ومنهم من قال أن الريحان هو الطعام والرزق، ولكن الذي يكون أقرب إلى السياق ويتلائم معه أن الريحان هو المقصود به النبات ذو الرائحة الطيبة الزكية. وهذا قول الحسن البصري رحمه الله، قال الريحان هو ريحانكم هذا، أي الذي يشمه الناس. وهذا التفسير يعني أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بأشياء أربع، كل شيء له ميزة يختص بها ويحقق في نفس الوقت مصلحة ومنفعة للعباد. فقال الله سبحانه وتعالى أن الأشياء التي وضعها في الأرض منها ما أولا ذكر منها الفاكهة، وذكر منه النخل، يعني خص من الفاكهة النخل، وذكر أيضا الحب التي هي الحبوب على اختلاف أنواعها وأشكالها مما يحتاجه الناس ويتقوتون به. والأمر الرابع هو الريحان، لأن الإنسان يحتاج هذه الأمور كلها، يحتاج إلى فاكهة، ويحتاج إلى غذاء، ويحتاج أيضا إلى ما يغذي البهائم والحيوانات لأنها مسخرة له، ويحتاج أيضا إلى شيء ينظر إليه ويشمه. ولهذا تجد الناس مثلا يعتنون الآن بالرياحين، يعتنون بهذه الأشجار أو بهذه النباتات التي فيها رائحة زكية طيبة، وهذه تحقق منفعة ومصلحة للعباد، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده. هذه الآية وهي قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، هذه بعض العلماء استنبط منها فائدة عظيمة، وهي مسألة تكلم عليها علماء الأصول وعلماء الشريعة بصفة عامة، وهي أن الأصل في كل ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض فهو مباح، يعني الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه الآية كقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستدل العلماء بهذه الآية التي في البقرة والآية التي في سورة الرحمن والأرض وضعها للأنام أن كل ما وضعه الله على الأرض فهو حلال. لكن هذه المسألة بحقا تحتاج إلى تفصيل، لأن بعض العلماء توقف، هناك من قال أن الأصل في هذه الأشياء التي خلق الله عز وجل في هذه الأرض الأصل فيها الإباحة، فلا يمكن أن نحرم منها شيء إلا بدليل خاص ورد في الشرع. ومن علماء من عكس المسألة قال كل شيء وجد على هذه الأرض فالأصل فيه التحريم إلا ما أباحه الشرع. وهناك قول ثالث وهو القول بالوقف، قال ما نقول بأن الأشياء التي خلق الله عز وجل أنها حلال وأنها حرام، لا نقول هذا ولا حتى يأتي الدليل على أنها حلال. والأصل بذلك كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء البيان أن الأصل في هذه المسألة هو التفصيل، قال لأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض هو على ثلاثة أقسام، إما أن يكون فيه نفع لا يشبه ضرر فهذا الأصل فيه الإباحة كالفاكهة، الفاكهة التي يأكلها الناس أو التمر هذه فيها منفعة ولا يشبه ضرر، ما كاش واحد يقول لك ناكل تمر ومرض ولا ياكل تشينا ويمرض، الا اذا كان به مثلا مرض خاص قد يستوجب ان لا ياكل قدرا كبيرا من الفاكهه او لا ياكل تلك الفاكهه، لكن الشذ لا يقاس عليه. احنا نتكلم في العموم. اذن هناك اشياء خلقها الله عز وجل فيها نفع ولا يشبها ضرر كالفاكهه، فهذه يجوز اكلها ولا خلاف في اباحتها. هناك ايضا الشيء الثاني ان يكون فيها ضرر ولا يشبها نفع، اشياء خلقها الله عز وجل فيها ضرر وليس فيها منفعة من منافع. مثلا كل اعشاب السامه، توجد مثلا اعشاب سامه ما يستطيع الانسان يعني ان يستعملها او ان ياكلها او ان يشربها. لماذا؟ لانها ضرر على صحه الانسان، فهذا الاصل فيها التحريم. وهناك الامر الثاني الثالث، وهو ان بعض الاشياء خلقها الله عز وجل في هذه الارض او على هذه الارض فيها نفع من جهه وفيها ضرر من جهه. هذه كيف نقول؟ هل هي حلال ام هي حرام؟ العلماء قال ينظر اذا كان نفعها اكبر من ضررها فهذا الاصل فيها الاباحه، يعني النفع انتها اكبر من ضررها. لكن الصوره الثانيه ان كان ضررها اكبر من نفعها او مساويا لنفعها فالاصل فيها التحريم، فالاصل فيها التحريم. والاصل في هذه المساله ان الانسان يغلب المصلحه الراجحه على المفسده. ولهذا اعطيكم مثال العنب، الاصل فيه انه حلال ولا حرام؟ الاصل انه حلال، لكن العنب فيه مفسده ولا ما فيش مفسده؟ فيه مفسده، لان قد يستعمله الناس في الحرام، لان العنب يعصرون منه الخمر. ولكن هل يوجد هناك من قال بان ما دام توجد هذه المفسده فاننا لابد ان نزيل العنب على وجه الارض؟ لا يوجد من قال هذا. لماذا؟ لان مصلحه العباد في تناول العنب هي ارجح من تناولهم للخمر او شربهم للخمر. مثال اخر، مثلا الاسارى الذين يكونون عند الكفار، كون الانسان يفديهم بالمال، يعني يعطي الكفار المال حتى يردون اليه الاسارى، عمليه الفداء، وهذه موجوده في الشرع في القران. معلوم بان المال ما يعطى للكفار فيه مفسده، لانه ممكن ان يصنعون به الشر، وممكن ان يصنعون به الاسلحه ويقتلون به المسلمين. لكن ارجاع المسلمين، الاسرى المسلمين الى بلادهم والى ديارهم، المصلحه هذه راجحه على اعطاء المال للكفار. ولهذا الانسان ينظر الى هذه المسائل بهذه النظره، بهذا الفهم. فلهذا اذا قالوا كانت المصلحه هي الراجحه فلا شك انها تقدم على المفسده في ذلك. فقول الله عز وجل والارض وضعها للانام يفهم منها ان كل ما خلق الله عز وجل على وجه الارض وفيه منفعه ومنفعته اكبر من ضرره، اكبر من الضرر، فلا شك انه يباح اكلها. فهذا هو الاصل في الاشياء. فهذه الآية استنبط منها هذه العلماء هذه المسألة العظيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية فيها بعض الشيء وفيها بعض البسط، ربما نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طائفة التي استدلت بشكل عام في الأحوال، منهم شخصان توزعنا حفظه الله، ذكر بها حديث مجلس السلم، وساق من طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شكل الحديث ميت الحديث، يعني قال أن هناك ثلاث نفخات. شيخ الذين الشيخ قالوا بأن هناك نفخات، شيخ الحديث موجود، إيه وما خلفه في الوصف لأنه هذيك النفخة على اللي اسمها نفخة الفزع. هذيك النفخة الأولى هي نفخة الهلك ونفخة الفزع. اسمح لي شيخ كيف الآخر لكن اللي سأل مسطح بأنه نفخة الفزع قال أن النفخة الفزع النفخة الثانية في الخبزة النفخة الفزع النفخة الفزعية. إيه هذا عند مسح الحديث كيف مسح مش الحديث يعني شيخ هناك مشكلة في الحديث.